محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث 21 عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأصحابه من كل يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديث 21 عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. صوت واضح؟ واضح الصوت؟ لو زيد الصوت شوي. علي الصوت شوي. هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد منه نصيحة تكون شاملة ووافية لما تتطلبه حاجته في أمور دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى ذلك بعبارة موجزة: قل آمنت بالله ثم استقم. قوله قل، قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السائل: قل آمنت بالله، أي قل هذا عن اعتقاد والتزام بما تدل عليه هذه الكلمة. فالإيمان بالله، الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالله هو حاجة الإنسان وغايته، والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا قلت آمنت بالله فاستقم على هذه المقولة، بمعنى التزم بها ولا تخالفها بقول أو فعل أو اعتقاد، وهذا جماع الخير. فإن الإنسان إذا آمن بالله آمن بما جاء من عند الله، آمن بما أمر الله به والتزم وامتنع عما نهى الله تعالى عنه. فإذا أيقنت وصدقت واعتقدت أن لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لكل شيء يأمرك الله تعالى به فتؤمن بما أنزل من كتاب وتؤمن بما أرسل من رسول وتصدق بما أخبر من أخبار سابقة أو لاحقة من أخبار وجود هذا الكون ونشأة الأجيال السابقة وما يأتي بعدك مما يتعلق بك أو بغيرك من سكرات الموت ونعيم القبر أو عذابه وما يكون من بعث وحشر وميزان وصراط وحساب وجزاء وجنة ونار. النسائي في تفسير من رواية سهيل بن أبي حزم قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قال الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. وخرجه الترمذي ولفظه فقال قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال حسن غريب. والله جل وعلا يقول في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فإذا أن الإنسان اعتقد أن الله تعالى هو ربه لا إله إلا هو ولا رب سواه واستقام على هذا فإنه في مستقبل أمره الأخروي عندما يأتيه الموت تتنزل عليه الملائكة بأن لا تخاف في المستقبل ولا تحزن على ما مضى وأبشر بالجنة التي كنت توعد. وجاء قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهذا هو كلام الله تعالى وهو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تفسير معنى ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه أيضا قال ثم استقاموا على أن الله ربهم على أن الله ربهم. وورد عن ابن عباس في في قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن هذه دالة على شهادة أن لا إله إلا الله. وذلكم أن قول الإنسان ربنا الله ويستقيم على هذا الأمر فإنه يفرد الله تعالى بالإلهية ويتخلى عما سواه. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال لم يروغوا روغان الثعالب. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم استقاموا قال استقاموا على أداء الفرائض. وعن أبي العالية قال ثم أخلصوا له الدين والعمل. وقال قتادة استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وعلى هذا الاستقامة المراد بها الاستقامة على دين الله تحقيقا للتوحيد والتزاما بالأحكام وتخلقا بالأخلاق الفاضلة. يقول الشارح رحمه الله لعل من قال إن المراد بالاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. والله تعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قال الحسن وغيره هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد، بمعنى أن الإنسان إذا اشتهى أمرا من الأمور مال إليه وعمله ولو كان يخالف أمر الله، سواء كان ما يتعلق بمسائل الاعتقاد من عمل بدع أو ترك توحيد، أو كان مما يتنافى مع الحلال أو الحرام. لأن الإنسان الذي يعرف أن له ربا تجب طاعته وأنه يطلع ويعلم بك ومصيرك إليه، إذا كنت تعلم هذا علم اليقين فإنك تحسب ألف حساب وحساب إذا أردت أن تخالف أمره أو نهيه. وأما ما ورد من رواية أخرى لهذا الحديث من قوله قل آمنت بالله ثم استقم، يقول الشارح فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث. وقال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه وأن لا يجاوزوا ما أمروا به وهو الطغيان. وأخبر أنه يصير بأعمالهم مطلع أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها. وقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يقول قتادة أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله، في قوله تعالى فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وهذا أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته جميعا. وقال الحسن لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رؤي ضاحكا، خرجه ابن أبي حاتم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه بكليته لهذا المعنى الذي وجهه إليه ربه جل وعلا في قول فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وجاء قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان مع حرصه على الاستقامة إلا أنه قد يحصل له غفلة أو غفوة فيقع منه أمر فعليه أمر يخالف الاستقامة فيبادر حينئذ إلى الاستغفار فاستقيموا إليه واستغفروه. ولهذا فإن الإنسان بعد أن ينتهي من الصلاة وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين وهي ثاني أركان الإسلام، أول عمل يقوله الإنسان بعد هذا الركن العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ لئلا يكون في صلاته قد وقع منه تقصير في ركن أو واجب أو شرط مما هو مطلوب فيها، فتستغفر ربك حينئذ مما أنت قد قصرت فيه. وهنا يقول فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول الشارح رحمه الله وقد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما كما قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين هي الالتزام بأحكامه من أركان وواجبات وشروط في صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غيرها من سائر أمور الدين بعد تحقيق التوحيد لا إله إلا الله. يقول والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. قال ومما جاء في معنى قوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. اتق الله حيثما كنت، سواء كنت أمام الناس أو لوحدك، سواء كنت في بلدك أو انتقلت منها إلى بلد آخر. وهذه نحتاجها كثيرا في هذه الأيام حيث تكثر التنقلات بسبب الإجازة، وبعض الناس يظن أنه إذا انتقل من بلده وصار غير معروف أنه لا مانع أن يعمل ما شاء لأنه ليس عنده أناس يستحي منهم، فهو في بلد غربة ونسي أن الله تعالى يراه في أي مكان، وأنه يعيش في أرض الله سواء كان في بلاده أو في غيرها. وأتبع السيئة الحسنة تنفعها، يعني مع ملازمتك للتقوى إذا بدر منك شيء يخالف التقوى فأتبع السيئة الحسنة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تمسحها وتزيلها وتطهر آثارها فتعود إلى ما كنت عليه من الالتزام بالتقوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا ما يبين أن الاستقامة على كل حال في كل وقت تحتاج إلى مجاهدة شديدة، وهذه قل من يطيقها. فالإنسان قد يقع منه هفوة أو زلة، ولهذا شرع الله التوبة والاستغفار لتصحيح هذه الأمور إلا من عصمه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. يقول: فالسداد هو حقيقة الاستقامة، يعني أعمالكم تكون في محلها سادة للثغرات التي توجد. فإذا سدد الإنسان أعماله وأقواله ولم يقع منه شيء فإنه يحصل بذلك له الاستقامة، فهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد أي النيات، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وقال: اذكر السداد، اذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك الطريق. ومعنى وقاربه أن الإنسان إذا لم يحصل له إصابة الهدف فيجتهد في تحصيل ما حوله وما قاربه، يعني أن الإنسان إذا اجتهد في تحصيل المراد وعجز عنه فلا يتخلى، وإنما يعمل ما يستطيعه مما قارب ما هم به أو أمر به. وهذا هو المعنى: سددوا وقاربوا، لا أن تهملوا وتضيعوا أمر الشرع. جاء يقول يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم ابن حزم الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى: اقصد التسديد والإصابة والاستقامة، إنه لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. قال: فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغيره. قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيرهم، فما استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وعلى إجلاله ومهابته وعلى محبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. فيقول إن الإنسان إذا كان قلبه سليم وكان قلبه ليس فيه هوى فإنه لا بد أن تستجيب سائر الجوارح والأعضاء والحواس لخدمة ما في هذا القلب، وتباشر العمل وتنفذ ما يوجهها إليه القلب، لأن القلب هو الذي يديرها ويحركها ويوجهها كالملك مع جنوده، فإنهم يأتمرون بأمره وينفذون رغباته. فيكون الإنسان إذا كان قلبه مستقيما يكون على معرفة لله ويكون في حال خشية من الله ومتلبس بإجلال الله وتعظيمه واستحضار مهابته وانقطاع العلائق عن غيره إلى محبته وحده وإلى تنفيذ ما أراده الله، ويكون رجاؤه من الله وخوفه منه ودعاؤه إليه وتوكله عليه ويعرض عما سوى الله، بمعنى أن الإنسان لا يعول على غير الله. فإذا اجتمع عنده أمر ونهي، أمر من الله ونهي من غيره أو العكس، لا يلتفت لغير الله وإنما ينقاد لأمر الله تعالى ونهيه، وبهذا تتحقق الاستقامة الحقيقية لسائر هذا الجسد، لأنه موجه من قائده وهو القلب بالاستقامة. فتجد جميع الحواس تتأحد في كل لحظة لما يوجهها إليه القلب. على سبيل المثال، إذا أن الإنسان سمع الأذان فإنها ستصدر الأوامر إلى القدمين للتوجه للوضوء، وإذا وصل الماء اتجهت الأوامر لليدين لاستعمال الماء، فإذا وضع الماء في الفم تحركت اللسان وصار يحرك الماء داخله، وهكذا بقية الأعضاء. وإذا انتهى الإنسان من وضوئه تشهد الإنسان وتأحب واتجه إلى بيت الله. الذي دفع القدمين والرجلين واليدين وسائر الحواس والأفكار من نظر وسمع وكلام وغيرها إلى أن تنفذ هذه الأوامر هو ما في القلب من قوة تجعل الإنسان يطمئن إلى أن ما سيعمله من عمل أنه مفيد له وأن فيه سعادته وسلامته وفوزه بجنات الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه المعاني إذا وجدت في القلب كل إنسان سيبادر الاستجابة، وحينئذ تحصل الاستقامة. وهذا هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم في وصيته لهذا الرجل: قل آمنت بالله ثم استقم. أما أن يقول الإنسان الإيمان في القلب ويستلقي على ظهره ويكبر الوسادة ويؤذن المؤذن وينتهي الناس من الصلاة ويقول الإيمان في القلب، يا أستاذ لو كان القلب فيه إيمان ما بقيت على وسادتك ونمت، لكنك عندما قلت الإيمان في القلب تكذب على نفسك، فقلبك خاوي من الإيمان وليس فيه إيمان، وإلا لو كان فيه إيمان لأمر الأعضاء أن تعمل وأن تشتغل وأن تنفذ ما أمرت به، لكن لأن القلب ليس فيه شيء من الإيمان بقيت مسترقيا ومسترخيا وغير مبالي. ولهذا قال الله تعالى: والعصر